وقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. هذا الحديث يا إخوان الكلام عليه لا أقول طويل، ولكن أيضا من باب الإيمان بالغيب. يقول صلى الله عليه وسلم كل إيش؟ ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب أو عجم الذنب، فمنه خلق ومنه إيش؟ يركب. أولا وقبل كل شيء، لم أرى أحدا وفى هذا الحديث حقه. والمعنى العام إخباره صلى الله عليه وسلم بأن ابن آدم يفنى، أي تأكله الأرض لحمه ودمه وعظمه. وبعض الناس يقول الشعر لا يبلى لأن مادة الشعر غير قابلة للبلاء، والعظم يرم، قال من يحل العظام وهي رميم، ومع طول الزمن قد يتفتت العظام ويتحلل ويرجع إلى تكوينه الأصلي. إلا عجب الذنب، هذا لا تأكله الأرض. والحديث دخله خصوصيات، كل ابن آدم تأكله الأرض، هناك من لا تأكله من بني آدم وهم النبيون والشهداء وبعض الصالحين قد يكرمهم الله فلا تأكل الأرض أجسامهم فيبقى. فكل من تأكل الأرض جسمه، أو من لها أن تأكل، أو من لم يحفظ جسمه، فإنه يبلى كله أو تأكله الأرض كله، إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى. ولكن عجب الذنب يبقى، ومنه يركب يوم القيامة. بعض الناس يقول عجب الذنب هذا متفقين على أنه لسميه العوام العصعص، آخر جزء من ظهر من عظم الظهر، آخر منتهى عظم الظهر. ويقول لم يوفي أحد هذا الحديث بحثه، لأن هنا سؤال، إذا كان الهيكل بكبره كله يروى، بعضهم يقول إن نهايته تشبه حبة الخردل، أو بعضهم يقول لا تجد كما قال بعض العلماء أكثر من 1000 رواية. مهما يكن عجب الذنب، الجسم بكامله من جمجمة الرأس إلى ظفر القدم يروح، والعجب هذا قاعد ليش؟ ومنه يرك. هل قدرة المولى سبحانه متوقفة على في إعادة الإنسان على وجود هذا العجب؟ ليست متوقفة عليه، ولكن هذا فيه آية عظمى، مع قدرة الله سبحانه وتعالى أن يبعث الخلق وأن يحيي الموتى وأن يعيد تلك الأجسام من تلك الترب. اللحم رجع نبت من فين؟ والله أنبتكم من الأرض إيش؟ نباتا. فالجسم بكامله نبت من نبات الأرض، لأنه ينمو على نبات الأرض، حتى اللحوم إنما نمت على نبات الأرض. فما الإنسان إلا نبات متحرك، وطبيعته وطبيعة النبات سواء، إذا لم يشرب، إذا لم يجد الغذاء، إذا لم يجد الهواء، إذا لم يجد الشمس، مات. فهو النبات جرم حساس، والإنسان حيوان إيش؟ ناطق، يعني تميز بالحيوية، والحيوان عنده الحساسية، ينمو ويحس، وإحساسه أمر إيش؟ ليس في من شأننا. فإذا ما والجسم مكون، أو الإنسان مكون من عنصرين، عنصر سماوي مرجعه إلى الله، قل الروح من أمر ربي، وعنصر أرضي ترابي. فإذا ما صعدت الروح إلى بارئها بقي القسم الثاني يعود إلى أصله، فيرجع إلى التراب الذي جاء منه. وعناصر هذا الجسم مهما كانت تراكيبه، أملاح ولا كيمويات ولا نباتيات ولا بروتينيات، إلا كما خلقه الله سترجع إلى أصلها. والذي خلقها من التراب أول مرة هو الذي يعيدها المرة الثانية، قل حيها الذي إيش؟ أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن ما الحاجة إلى عجل الذنب؟ نقول إنها آية أخرى، قدرة المولى قادرا، المولى قادر على أن يحيي الإنسان من لا شيء، وقد أوجد آدم وجد من غير شيء. فإذا ما رجع إلى التراب إعادته أهون من إيش؟ وهو أهون عليه. لكن كون الإنسان بعينه يرجع إلى أصله، هذه آية أخرى. نعم هو قادر على أن يحيه، لكن يربط حياته الثانية بحياته الأولى، ثم هذه آية أخرى ولا لا؟ تكون آية أخرى. والله سبحانه وتعالى أعلم. يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأرض تأكل أجساد بني آدم، وإذا أكلت أجسادهم إن جئنا من باب الفقه لنا أن نحفر القبر ونضع غيره، وإن جئنا إلى جانب القدرة والبعث فالله قادر على أن يحيي من أكلت الأرض إيش؟ أجسادهم. وإن جئنا إلى عجب الذنب فهو الله سبحانه وتعالى يبقيه ولا يسلط الأرض عليه، وهي آية وهي أخرى آية ثالثة بأن الله يحميه من أن تتسلط عليه الأرض فتأكله، إلى غير ذلك. ومنه يركب والبعث كما هو في من آيات أركان الإيمان، الإيمان بالبعث، سواء ركب الله الإنسان من هذا العجب أو ركبه من غير ذلك، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وبالله تعالى التوفيق.